Book 2 6 6 القراءة والكتابة Čítať a písať أنا أقرأ Čítam أنا أقرأ حرفا Čítam písmeno أنا أقرأ كلمة. Čítam slovo. أنا أقرأ جملة. Čítam vetu. أنا أقرأ خطابا. Čítam list. أنا أقرأ كتابا. Čítam knihu. أنا أقرأ. Čítam. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Čítaš. هو يقرأ. Číta. أنا أكتب. Píšem. أكتب حرفا. Píšem písmeno. أكتب كلمة. Píšem slovo. أكتب جملة. Píšem vetu. أكتب خطابا. Píšem list. أكتب كتابا. Píšem knihu. أنا أكتب. Píšem. أنت تكتب. أنت تكتبين. Píšeš. هو يكتب. Píše.